إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصل عليك يا حبيبي يا رسول الله حبا وشوقا وأملا، أكثركم علي صلاة، أقربكم مني مجلسا يوم القيامة. إنه أمل عظيم أن نراك يا حبيبنا يوم القيامة، فأنت شفيعنا وأنت منقذنا وأنت رجاؤنا وأنت أملنا. فلك الحمد يا رب على منة الإسلام وعلى منة القرآن وعلى منة خير الأنام الذي علمنا أن من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. قارئ الشيخ عبد الناصر حرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين. على صراط تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا أعناقهم أغلالا إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم

قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا لا تغن عني شفاعتهم شيئا